جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام أواصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام أواصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام قال تقمر الدياجي قل لي أرباب الغرام كل من يعشق محمد في أمان وسلام كل من يعشق محمد في أمان وسلام فأذهبوا يا رفاقي نلتم